من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم من نوت تقول لا تشال أنت أيها المخاطب الكفار قريش أيها الإنس أيها الناس في الأنعام فإن سساو ثلاثة نعم وأن يسبب جنقل قلبات شعنجي ليلام ليلام نبرة الإبل والبقر والغنم النزية وصوفات شو شعرات شو لبنات شو سيقات شو أقلقلوتات شو بوزا أقلقلوتات كفيلة إرشاء كفيلة تشينات كفيلة مقالب كفيلة مشت كفيلة مبلات بقى بدون أقل لما يلما الدست لعبرة لإزة مقصت يا الله يعلم لما هون يلكت ميهون من مكري أنا مقصت يا تقول لا شو على الله جل وعلا بالنزي مالن قريب سنة خلقاتنا يتاج اعتبار لعبرة أي لاعتبارا نسقيك وإياد الطاناس مما في طبرتونها كهدوها قال لو الله جل وعلا ودت ولكم فيها منافع كثيرة كاتا يا قداو بل أقرو بل لجو بل سيقاو بل سوفو بل مجانو بل مشطو بل عبادة مصرياو بل لقم مناف كثيرة بركاتا قال قدو الله ومنها تأكلون ككثير دموتي بل الله هي الله فقد اللين وإن لكلن أنتي وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها بالنزب أنعام ببقروا بفرسوك ملت باقملوا دم دمو كتتقصد كأنعاموش جمال وعلى الفلك بمركبون برنا بحر لاي إذو أسوى ميقواز بهنا وتيد الله ثم انتيج أنا الله شعر الله شعر الله وعلى هيد لك تيج أنا تلك أي إيمان أنجلي الله سبطن إيمانه على تدخل على المضمر وعلى الظاهر الى النهاتوش عليها بمضمر وعلى الفلك باثمان ظاهر حرف الجر على في قبال اتشلال وهناك اسم ليس بمضمر ولا بمظهر على الليلة. واعلم يا ابا الاسود ان الاسماء ثلاثة اسم مضمر واسم ليس بمضمر اسم ظاهر واسم مضمر واسم ليس بظاهر ولا بمضمر وإنما تفاوت الناس في معرفة ما ليس بظاهر ولا بمضمر بلو نحو لا بل سيرد علي ظالم لم يبال علي استمر وطال مضمرنا مظهر ما يتبال اسم لمن بلنا اسم الإشارة واسم الموصولات ويقول نعم. ولقد أرسلنا نوحا أنه نوح برقت لك نوى شيخ الأنبياء إلى قوم وده هزبوش زند لكنا اتشو فقال تريكو سيابك آلا اتشو يا قوم هزبوش عبد الله الوحيدو في الإبادة الشنيا رقاتش السنة قدوس مكناتهم ما لكم من إله غيره ما لكم من إله حق إنمان فأونت مكززز كذا قال لا إله إلا منا منا أتهم أتهم يا فرار الله أتفروا مني يخلق عرزك زلزي عبك أتشو إياي أتشو ليلا وعيشين من إياي أتشو ثم قدر تاتشو وزلزي أتيدا أتهم أتشو الله أتفروا مني أرى الله الصريق قبال فإن من عبد الله فقد اتقاه ومن لم يعبده فلم يتقه. ثم قال جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من جنة وفافراموش تقابوش مكان مسافنتوش مانا اللبن بايوش اگر اشكر كاروش قالوا يوبذون كذا انبياءوش دعوة مجابها مقافتوت استافتوت من قبل ما هذا إلا بشر انت من اللي هون مالتون من هون النار انيا نيمران انت من انت سو ميبالا ميداتا للوم يريد ان يتفضل ابن انت بلا ان تفلقون يتفضل يفضل عليكم سلطان بلا يوانا لبلو فلقوا سلطان في اللقان انجي ليلة بطعناهم كان ايدا لمان الله ولو شاء الله ديشا نور انيا هدا مقباتا جهنة من قد باطنونه كذلك شانا من قد ديشا تن ديشا نور ما لأنزى ملائكة ملائكة نبر لكو وكذا من السلالة مكبر الكورو ملائكة لكو يا استمر النبر هذا ملائكة قال لك ان دنيا ميبلا ميدة تهون وما كان يمن لو تقنتو لمران اكلال ما سمعنا بهذا في آبائنا شوف تقليد الأعمى شوف تقليد الأعمى ما سمعنا بهذا بقدم الباس وقت ما يتجال تايتو ما يتسمتو تسمتو ما يتاوقنا عدد فليت فترائي زي ما قال دي يا رباك توان توان باك دعنا وإرواء عليهتنا توان أنا مالك تجال إنك قزالة يكرب به يا الله أكبر إنو إلا رجل به جنة إبدا تعلب بسهن أبدوكونا بقيناو سيدنا عبدونا شوف سبحان الله ملو اتفوتوا التابتين لأياتشو باعك على الخلق بأنساء الخلق بأفضل الخلق علي ستربس بها التنجي يتوت اسكيا بقى ابدتو هنا قد الله يتيلوت ان قلقلوا على ان توت عبدو الله اجيبوكونا اعوذ بالله مما قالوا فتربسوا به حتى هنا وقت ايتو السنة قزي تطبقوا تعالى لا لا لا لا لا, لا, لا. يا ولد اسكي الشعلو يتناوطو إبدا تعالى السنو سيلقو ودنا انتم ملا سلام السنو اختوت مثل يزيمو قاعدت اسمو تشوف لا يقبلوا اشتو ميزاكوس مسمر ناكت عجا قال رب انصرني بما كذبون ما نما إذا لم استعجوا لازبلو فدع ربه أني مغلوب فانتصر كذبت قبلهم قومون فكذب عبدنا وقالوا مجنون فدع رباني مغلوب فانتصر ما كذلك ما أتل من قبل رسل الله قالوا ساهر أو مجنون رب انصرني بما كذبوا يا رب إردان بيزبو تشيلا بسبب تكذيب سلا السباب بلون انتهد لون يعلنا إردان بلو الله لما دعاء مقبولون بطلع يبوتا ولكن نادى نوهم فلنجم المجيبون إذا لا فدع رباني مغلوب فانتصر فمتم رب السماء دعوة لا يبوتا بطلع نوهم الله مما كده أقول فوتك الولا فأوهينا إلى إنه ودست ملك توردنا عن إسناء الفلك أي أسناء الفلك مركب سراء أنه مملكة بآينا بنيا إيتا إيايينه يتتبابك يتكتاتلنه ووحينا أنه ونيا تزاداتشننا بملك تاتشن سراء فإذا جامل الزسر تستابق آية وقت درسال كترسك بحالة سوچن تشين الله مالت كدرسك بحالة ملكت ستحالة ملكت ستاي وند الناسيت ميدبار كولم نقر صوتا ولا تقارن صوتا وچن تشين الله عراج فسق من كل زوجين اسملت اندوش وأهلك بنام وهنا فإذا جامرنا تزازات وفارت النور ويعني فار وجه الأرض يمريت وأينت مالنا منش سيامنا تشغيزي ويمدمو ويم دمو يعني فير ملو يدابو مقاقرياو كذا كاقاتلو بوتا واسي فلق كايه ملكتنا طولد لحجاننا عملي طالج وفارت النور فار فورانا فاسلوك فيها من كل زوجين اثنين بمركبيت واسقبا كولم لقره لفترت اندرندو الناسيت واهلك بيسم إلا من سبع لك أولوك أولو يا اللي فبس أين آياء من أميلو لجاتش ونا يا آيات شأن مستقبلك منهم اندرندو النفس ولا تخاطبني في الذين ظلموا منو إنهم مغرقون ዛሬ ቦም ሰው አታናገረኛለ መቼው አንቢያዎች በጣም ሮሮሮች ስለሆኑ ያው ወገነት ዝንግና የሆነ ነገር ይኖራል ያው መቼም ሲድኢና አያስችልምና በዛን ጊዜ ያጠፉት ይሄ ነገር ዲዛይ ገባ አታናገረኝ فلا تسألني ما ليس لك به علم إن دالاتك ولجاتك وزا سورة هود لك إن مغرقون مغرقون تسامات أشناتك اسم المفعول أغرق يغرق ويغرق ومغرق ومغرقون أغرق أسمت أو أسطعم إغرق أن مسطعم مسطعم مغرقون تسطعني أشناتك بتزادت وياتي عادل جم الملك فتنانه براساته يعني مرمرة إذا لم يا الله وهي ملك تمتولات إني إياينا بمرأني إياينا وقال إذا إنا مارت يعني يساته مركة بالله أين لا هو مارت إذا لم قد ليس وجة للهلولية إن لم وجه في كل مكان بل نرآك ونشاهدك كذلك يا درجنا بتزاداتين بتبقاتين بإجازاتين بإيتاتين سرعان إنك جزاه لنم إنيا بلا نحنو ما لا تعرف ولا تينت وأدا النب تادا فإذا استويت أنت أنتنا ومن معك عبره يا لوس أمانيوش على الفلك بمركبو كلا إلى هنا ستابقو تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومعك أنت النابروه يا اللوت على الفلك بمركبو لا يبلا ستون قبطات ستقبو ستستغفروا كذي تقول بل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ظالم كون سووتشو أدقى الناس قد أفبت كذرقوا نجاس إلى وطان لا الله نسقانا يقباو بلا تشوبلوا فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين السننا يا مركبيتون بالتبيتوش نجا وطانا تبليلا فأغرقناهم أجمعين ملاتهم دراشاتهم أطفاتهم مما قد أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نجان عون كان دي الذي قال الله من الكرب العظيم الى الله جل وعلا قد نادى نوح فلنعم المجيبون نجينا واهله من الكرب العظيم ايه كسماء ورد وها كما يتفلق وها عالم باند وتتفلق وها كذي متى مركب كرب نو كبا تنكر نو كبا قوت نو كبا بكران ايه منا نو نعمانا ولذلك شوف الحمد لله تشوفلو نجانا يا دانا يهون خلصنا من القوم الظالمين ظالم كتفوا بالنجا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تشد وادر قال الحمد أو نبي لهم تزوبات على بحمد ما لسه إبراهيم هين بلوال داود سليمان هين بلوال يا جينا ثم سبوش هين لوتا نبيون مثلا أي بوتا الزوات شو الحمد إنجيل الله رسوله ما ودي سؤال بحمد ما لسه على الفلك بمركبه فقل بل الحمد لله على الله الذي لا يلزال نجانا القوم الظالمين فظالموا شو قاسد يا عدوك سلادان يا وساوات على الجودين دار الله جل وعلا وهو يتجربين في موج كالجبال عند ترارا في الطول ومركبه لذلك مع بعض مع بعض مزيمة إذا فاتر مزيمة إذا فاتر خلاء إذا انصافة فكيدا سبحان الله إيه نزبو آلم تشكما مالتم ليلة ودراش يتقفى يتقفى الله أعلم بس كألم يدنو فيها جل جلاله أمنا والي ثم قال جل وعلا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين جنرالي أورجينالي يوم القيامة يمين نبب بلي على أجل يعلوتنا وعلا عنا كتش كتش كتش وقل رب جتاي ويبل على شو نبي داروه عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء أنزلني أسفرج منزلا مباركا يتبارك ونمصر يا مجديا منور يا درقلني على شو له وأنت خير المنزلين كم يا سفروتنا كم يا سنازلوت لا بلاتنا اتوب دينك يوم كانت ونهنا بلا بلا يالا تولا ወይም ይሄ ካነሁ አላህ ማስተማሩ ነው ባሪያዎች ሁላቸው የሆነ ቦታ ከማጣለ ለሰመነ ዘለማን ዘለን ፈቃል አውዝ ከነዚህ ለታማቲ ይሸይ ማخل ለነዘረሸት ርተኒ መንዘሪሂ ذلك انه الذي النبي عليه الصلاه والسلام كما قال يقول ربي ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ولا تروني اوفي الكيل وانا خير المنزلي السناغاج خير المنزلي مسفريا منوريا منزلي انزلي مسفريا منوريا مغليا مايجا ماكينا مركب تسافر هي تتلو تشلا لا مالك مركب تسافر يا ابن بلالو مركبوا في السفرون اهين بالله بلالاج امان امتي من الغرق اذا ركبوا البحر ان يقولوا بسم الله ما جاء مرسا وما قدروا حق قدره والارض جميعا قبل يوم القيامه والسماوات طيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ها ያ ደሰናል ታዲያ ኡመቶቹ ማስተማር ይላል ለተኛውም ቦታ መስፈሪያ አንዚሙን ዘራ ቁር መስፈር የመኪና መስፈሪያ ነው ወይ ያ ሄዶ መንጠሲው ነው ማለት ይሄ ተግባር ነው بعد الخلاص من المصائب اللي هو المرجال عام اتباع واما المستنك الا اذا عرفت به تفاؤل النجاة وطال ما تفلقوه وقل ربي انزل لي بل ايها النوح ايها العبد الرسول يا نوح ربي يا رب من هذا الزمن جيتاي شوف تقطعطاري طباقي لذي لبغ ما ارجع بقى جيتاي وي انزل لي استرني اعني منزلا منزلا تنزل كما تم منزل تنزل كما تم منزل نزل ينزل نزولا ومنزلا كانزل كما انزل ينزل انزل هو منزل هو منزل لذي لو منزل مبارك فأخرج يخرج ومخرج وقل له قرب أدخلي مدخل سيخرجي مخرج صدقي ما خرجنا مخرج إلا يعني لأنه يا كربائينا ومطر يا كثلاثين ومطر منزلا مباركا يتبارك بركة يبزى مصفريا لكنات وأنت خير المنزلين كم يصفوتنا مستنجدوا أكبر يهون مستنجدوا كم يصفوتنا بلاج وأنتنا سلزي هنا ذلك اللي ولله ورومن انقطع تفنبر يا وكيل يا نو هوبت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك وامم سنمتهم سنمسهم منا عذاب علي كذا يا هدو حجروا العراق نبر حوران يبال بوتا نبر الهلال وسال جودي منهم اشاره ازاي سطنوا كذا بالا وته ود الشام ود مصر متو سفروا له شام تبال باسم ابن هين تطرعوا سام معناته مصرن بصاتوا لجاتوا لجسمنا إذا سفروا نوروا وذا كسوشي أمت بلاي نوروا للبالات نبي الله نهو لموت السيلو جاء الملاك جاء ملك النور وقاله يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت حياتك نبي الله تجد إذن رشمو يوتن إنديتا نبيها أصبروا على الشب وجدتها كأنها بيت له بابا أن دخلت من هذه ما وأخوة خرجت من الآخر إذن يتأقبوا من بالتركة من بيت نور حين حضور الأجل تستصغر متفاعد أيضا لديه يوم البأس والقيام يعني سووج بابا بمدة العالم ببرزك وعالم بس انت زمنا نورو سيابكو قال كم لبثوا في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآس قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ويوم تقوم تلبثوا المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا أفضل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لبستم في كتاب الله يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم أنتم لا تعلمون الله الله الله الله الله الله سبحان الله ثم قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك بماذا قال كلا نوعنا كلفتو تقتو ترتو ታጣርቶ ተራታርቆ ወጥቶ ወርቶ ዱዓ አርቆ መርከብን ሰርቶ ከዛ ያመኑ እስከሱ ጋር ተሳፍረው ይህን ጉዳጉት አላህ ማድረጉ ተአምር ነው ለኢማን ይለፋሰው ነስር ድል ነጃት ያገኛል ለባጢ ለለፋ ዱንያና አኺራ ውርደት ተናጎተዋል ለማለት ልክክ ነው الله لما نور نبي محمد لما رداته كأنه إشارة تنبيه تعريف إن في الآيات أي لدلالات وعلامات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء وأن من قام بما قام به النبي الذي ذكرت قصته أنه ينصره كما نصر هذا وإن كنا لمبتلين وإننا كنا لمخفى من نفسكين إنه مبتلين موكاري وشنه لمبتلين إن يا لمختبرين سوّج الموكّر إن فتنانا ونبيوك بالشر وكيفيتنا رسول الملاك فتنانا سوّج رسول بملاك موكّراتك فتقبل استعالة قداتك فلا بد من باخيرا لا مبتلي وإن كنا مخفونا سكين لا مبتلي لا ما فارق فانا لا ما بعد قبع إن شرطياتهن مخفونا سكيلاتهن أي ليم نبّر الله إيه مخفونا سكيلة لما هون لا ما أسد قبع بخبروا التوقعات وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن كنا لنؤدها في زمان الرسول من الموبقات لا مبتلي مقتدر مبتلي مبتليين مبتليين ابتلى يبتلي ابتلاء فهو مبتلي لا مبتليين أنا موكرا لنا الله سبحانه وتعالى فما انشأنا من بعدين انه كان مسوج بعلا اوجدنا خلقنا اهدثنا اسجنين قرنان اخرين للا تولد دوتش لان يكيس للزمنات يزبوش تولد دوتش قرن تولد دوتش جيلا بعد جيل اسجنين ياو يهود سوجنا تكون في آية اخرى واذكروا اذا انتم يعني واذكروا يعني من بعد قوم نوح اندال كانوا سووا سؤال وجعل كل فان الأرض كل فان من بعدي قوم نوح يهود سووا قرننا فارسنا إلى ودى فيهم النسولات رسول ملاك تجاو هود ويمس إجمال نوح فصلوا إجمال أرقوا هنو بقصير تنش نوعي من التفصيل لها درقوا فارسنا فيهم بايز بوچوا وهمت وقرنوا رسول الله منو كان نسونا فقوام قابا فرمي كنانيو مالا إن أميلنا كرستمر عني إبو داي إبو واحد بإبان ما لكم إلهي غير قرسوا بقر بعض الملكة ثمان من الله تشومنا فلا تتقون أتتركون ما أقول لك وأدعوكم إليه من الحج والتوحيد وإبادة رب العباد فتذهبون إلى إبادة غيره أفلا تتقون بهذا الله أكثروا منه بلو ألو أتشويلا وقال الملأ النزيد أقداروش أشرافه ساداتوش كبراءوش إلى من قومه كرسولو إيتخا كباته وكيهود إزبوش الذين كان نزام وقال الملأ من قومه الذين كبدل يدرقون وقال الملأ من قومه وإن الذين لقوموا سفتنا من قومه كإزبوش الذين النزي من قومه الذي صفت بدل يدرقون كأكفر قومه كإزبوش وكذبوا بلقاء الآخرة بآخر مجرشاك أن لقيني من الكعلة بمقرانية تأستباب بلقائهم يوم الآخر وأطرفنا في رياض بدنيا هيوض يعني أنا عمناه هي يلقفنا الجاب أكامنا هيوض إقعف من قالوا ما هذا ما قول القول ما هذا يهتبيو إيه الملاك سنعنا يا الله أنت قذب برومي لو ليلة قالوا لم تقذب ما أنمي إلا برومي لو إلا بس إلا الله سونا باك سوك سوما لو تقال لو أعوذ بالله يا كل ما تأكلوا من سمت وردي ولا أننا نتبي ولا نيشانا سامبا لو مثلا في سوكار ولا نيشانا نيكس نيكس ويجب أن تأكلوا من تأكل الملاك هو نبري كيان كراني أجل سوما مهلونه سوما مهلونه كراني أجل ملاك هو نبربته جنبو مهل بشيء بلتهم ولكن أتاتهم بشرا مثل إندن نانت سوكا تكتلاته إندن نانت نبلا ميزتا سوكا تكتلاته إن إذا كسرت قدر قباته ماله فوصل من ذلك هذا ما لا أسمى أزوز من ليلة وجدت أزداته فالدقال عند ذاكور وشتا يشوف يباطل سو راسه باطل سراركين حقا عندما يتقبل رسول الله دون بجزاء إليك ما لا أسمى الذي دكام وصلي كتلوا أشعر نبرا منه تكتلون إلى أشعر نبرا سوائدنوا من نفسه إنه لا سوائدنوا عند ذاكور نهي نصر ببيت أشعر الله يسرع الله موال نبرا باته أقعد من أهل الباطل ياهو يسترون عيوبهم ويظهرون الحق على صورة معيبة يا سيئا لأدمي أن الله وفقهم ولين بدأ بشر مثلك إن إذا كسر أجل سوى سوى تأتشو مسمار كالك كسر أجل شوف يكفى ما أستنقك يوكو كسر أجل الذي كذبوا شعيبا كأن لم يدروا فيه الذي كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وقال الملأ الذي كفروا لئن اتبعتوا شعيبا إنكم إلى النار. شعيبا كذبتلاتوا كذبتلاتوا ماله يا سلام يا سلام. وهذه أنا كذبتلك سلام لهم ذلك مجسم أنا ذكرتلك ابن سيدي أنا ذكرتلك سلام لهم ما أشبه الله إلى سبيل بارها تشابهت قلوبهم ما يقال لما قد قيل الرسول من قبل كذلك ما أتى الذي منك من رسول الله قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهابيان الذي مولد من تلوث وهابيان تتكتلاش وكذا القباتش يدرون يا شيخوتشون يا أدراون يا داناون يا عناون يا الكسون يا دريون يا باترين كتلقاتشو كذا القباتش نفس ما يقولون أيعيدكم بلون بلون أمو إذا تباتشوا القدر ويقبال الله تشوار أنا إذا نتوم وكنت رابا موتا شفر وإذا أت انتو ناس بلك لك أشكا وطاك يكيت كونا شبارا أنا كنت أخرج دوتا الله شبيرو إلى ليس عبدو المستلعي أعوذ بالله شوف كذبوا البعث من بداية إلى نهاية هيهات هيهات ما زور وشتنو يراقنو ميون نقرأ إذا لم متلوسنا متبالون هيهات هيهات لما تغادو وشتنو زبطنو زبطنو بأسي اللم بأس أنا بلو ميلاتشو يلا ما يقول لك وشت زبط أي تاسع كونا تراك أنا قبل آتي قبل آتي سموت الآن هيهات هيهات لما تؤدون هيهات هيهات ما تؤدون لا ما مقويان هيهات اسم فئلين ما دي معنى بأودة بأودة سلو حيل سلو لا ما مقويا قبل لا ما تقويا لا ما المقوي إن هي إلا يتدامب إن هي ما الهيات هذا إلا إلا يدعونا للنبات يوذيكي على بيتشانا لا عندنا مدرسة من نوربات كذا باصة حساب منها ميلا للعوذ بالله إن هي إلا هياتنا نموت نحن ونحيا تحيا أبناؤنا يموت عن ويحيا قومنا وإلا باصة بيامن نوروما نموت ونحيا قوانا طرونا بلقين هنا إذن ونموت نحن ونحيا وتحيا أبناؤنا تعالوا هيات أبنائك هياتي ويندموا وأولى في الترتيب نحيا ونموت بقى إنه رد متبقى كذا بأسئلا بلو آل الأوز وما نحن بما بعوثين إن يتكسك أشوت شيئا لنا زبطنا أنبياء الله تعالى يقول ببأسنا من أسلم الروس اتفقت أديان الرسل على إثبات بأسنا هي كل الرسل تلك جاي عشنك أنه لما أسفر الرأس إن ولا رجل يسأل لك سبب على لك وشات ميكات ستاونا يكات فعل الله يكون يعني لان بعث الله لان يان هنا الزبط وشات دوض لكاتش وما نحن لو بينا أننا لا نصدق ولا نتبع ولا نكر به أينا أي فعبا كاتش فو أتلفا بلو أتلفا بلو تاري الله أكبر الله أكبر قال رب انصرني بما كذبوا فلما أدى ما أدى من واجبات الله تعالى عليه وبلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى كل ما يجب عليه من الحقوق وبين لخلقه لقومه كل ما أمره الله أن يبين لهم وكذبوه وجابهوه وعارضوه وصدروه واستهزؤوا به فلما بلغ هذا إلى نهايته توجه إلى الله فقال ربي انصرني بما كذب يا ربي إرداني بالنسبة لما كذب لسبب تكبيره لي السبب لوني علينا هيا هم لا إلا من بكة ودانتي ملما نجي أما رات إلا ينبدو أم بيعود كادم ودوارك إلا فعلي وتعلي ورداني تقالو اسكت قال الرسول هلا خلاص هيا قلق إلا لأنتي تونجل كما من نور اللبته حقرو يانتي أيرو يانتي لكن أنت يدرسك الله أنتي ملك إدي براهما اندرسي فنكيزو يقولون ذلك خلاص هيا هاتشو قطع تلقي دابل أشالونا ترقاتشو إنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا جرس سلين يعني دمست ساتشوا يا سلام قال أما كنت كيف يدبوها لك ليس لهن بصر الصراط وجهي وجهي هنا الوالي ولما جاءوا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا كل جبار عنيد يعني عذاب غليظ الى الله جل وعلا وانهم عظيم عذاب غير مردود. فاخذت صيحه رجفه صوحت ياتي نفاسيتو ما لنا يهود سوز كوز ያዘቻቸው በልሐቅ በእውነት መታዘቸ ፈጃና ሁካአን እንደ ግብስባ ታረግናቸ እንደ ሐሳስ ገፈት ድቅድቅ ወጥም ወሳር ከጉሳ እሰይ ሐሳስ ገፈት ሚባላ ላይ ጎፉ ይዘት ነው ተርካመር ከአፋፋ ፋባ እዚ ግባ እዚ ጣማ ይባላ ደረግናቸ ደበስ ያንን ፈዚ ፋል ካናጃዝና ኸሊና ኸዋሪያ ካናጃዝና ኸሊ ሙንቃኢር فارفن رئيه عن صرفا في أيام النهي صادق ذي أذاب الخزي في الهيات الدنيا والأذاب الآخر أخذوهم لا ينصرون دير الصف وأما عدو فأولك بريهن صرصر آفية عند ذا دراشة اتشنا تفتوت فجعني غثار فبؤدا لكم الزر ويني يقارمات فبؤدا حلاكا إفات إثبت ما أتفات أتفات يدفو يلقوم زايم لون هزبوش ويما حلاك أو تأردن ما بارا ليلة ما موت إلقيت لأن نسبت عليه زايمنا اتشو بزلمات اتشو ألا بؤدا لآدين قول بؤدا أي أبعد الله بؤدا ألزم الله بؤدا أي تأردن وإهلاكا وعذابا يستأتشو بلو جامع كازا ينجدي كنزي أزيا سيابكا سو سنيام تفتر سو ما إنشأنا من بعدين كهودن سو جوالا يا رجب يتوهات نفاس مع الله رجفا مع الله سيامة يهدي عالي عالي سو سنسو سو ما إنشأنا أوجدنا وخلقنا وأوجدنا من بعدين كنزي سو كهود سو ولا قرونا آخر ليلة تولد جيلا آخر ليلة تولد زنا مصانع الله خلائق آخرين هم يا مالت يا ثمود سوس وين قال هنا دم لأنه تشوهي بير وش ليه وش مطلعي بوتا ما تسبق من أمة أجل ما ننعم أمة هزب تولد إدمات سايدرس أي كنونا أي كفو ما سكمت أو دالا عيدو لهل أمة الله لكل أمة أجل إذو اللتال في تمحالا ما إذو الله ثم أرسلنا رسولنا هنا إلى ملاك سنجو تشاتين لا تترى تترى متتادئة بعضها فوق بعض سأسرسلنا تترى اسمنا وفعلا مداري ومن التواتر تترى تتبع بما تترى فعل مضارعنا مؤتل الاخر او تترى اسمنا ما لا ينسلفنا فعلا الف تانيث المكسورانا رسولنا تترى رسلتو ما عرف رسلتو ايضا كلما جاء امه رسولها حزبوچ ሁላቸው መላእክተኛቸው በሚመጣባቸው በመጣባቸው ቁጥር ከዛ በኩልማ በመጣ ኩልማ ትፊዱ ተክራር አፈኩልማ ያ رسول ما አፈኩልማ ያ رسول ما لا تو انفق مستكبر ከዛ ወንደሪ ማዳች አስተባበሉ ያው በቃ ሊማድ فأتبعنا بعضهم بعضا كفيرو تشاتون كفيرو تشاتون أسلتك منها أتبعنا بعضهم بما أقفى إن السن يعلمون ملاك تنيو بتكتاتاي إن دلات نولو إن بيسيلو يا ليلو تنبيعوتشون أمتوش ما أقفاتاتون أسلتك أكتاتن لنا إيو يهود تفاق الدولة سيمتو إن ديالو تفو إن جزايا شوائب من دزايا يا موسى من دزايا هنوان وجانا حديثا تمثالي تدر مثال الرغنات لك اطفتوا لهو يتحدث بها الناس حديث المسار فبودا لقوم لا يؤمنون يا لمن زوج طردا ولا كان فاسله الله قال رحم ربنا الان اجمال نوع من الاجمال اهو ده مو بس انا فصله ف ثم أرسلنا موسى كذابها على موسى لك وأخاه وندمون هارون تبالو بآياتنا بزتن مزيداتشن تعمراتشن كذتن مزيداتنا تعمراتشن قال وسلطان مبين قلت كونه من رجع قار لكن أتوذ ما أنزلت إلى فرعون ولا فرعون الطاغية وملئه نذكروش الناس عقابوش ويسو أجابيوش أجاكروش تاديا فاستكبروا كروا انبيعالوا وكانوا قوما عالين بتفترهم كروش نبروا حقو سيمتا ردوه ولم يقبلوه وكانوا قوما عالين مالا لبن بايك فراثنيوش نبروا فاستكبروا ابايك فاكبروا موسان كمطا انبيعالوا وكانوا قوما عالين ما جمران بساولاك فنيوش نبروا بقوفا فالظلموا موسى كما لك أجوم بسيط إن فرعون على في الرجال على شيعة يستضعف الطائفة من إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان من المفسدين فقالوا آل فرعون الناس رابطوا أنؤمن لبشرين مثلنا عندنا لو نسوشنا إن من اندي وقومهما لنا عابدون عندنا لو نمي فلم تسوش دارون موسى إن من اندي ينسو وغنوات بني إسرائيل لن يأشكرون وقردنا قطرنا تشوفيت وشمندوش ونيا سرق وطرفون عندك إننا من اللان يبتات شمتات نور شمت ورد فايدا لام عندي بلوالو فكذبوهما موسى النهار واستبابلوا أجو فكانوا من المهلكين كتت أفي وشكار كونوا إلى كتت أفي وشكار انجلي هاو يهونا هنا موسى دعا درقوا وقتوا درسا كذفرون الناس سرعتوا ملاشهم ودجم بارلاج ستم بلوالوا يا الله سبحانه وتعالى وحكذا كفن يوشي مترشات اندزيهم يا واردات شاء الله جل وعلا ثم قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون برجل موسى كتاب سبتنا ونبى توراة سياق قدم ممسي ويسبتنا وقين يا فرعون كتفى بهالا توراة لأمت ويأو بقل سنقسنا قرى سبتنا لعلهم نيسى يهتدون إما الرب الزندلا يا كتاب ممريان ثم قال وجعلنا ابن مريم مريم يدرقنا وهي أباس لله وأمه يا مريم لا جنات مريم النات ما يجلجون النات مريم اللج السنة النات مريم أمه مريم من أدر آية تعمر علامة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى عند فرماش وآويناهما ضمما استقانا إلى ربوة ودى كف تابوتا ذات كرار من رقاقا ومئين من كبال تريده رملة فلسطين إلى اللو من أرض فلسطين رملة متبال بوتانا تستقاتش وماساو عند قدنا ومنشو عند قدنا وبوتاو ميتشونا وأمن سطفة سفنا بتسفى ربتنا عند يعوز بزوحانو جنو ربتنا إذا دمهم أكبابينا وباب اللدو بيت لهم يبارونو فلسطين أرض الشام لأينو ينبروس رملة فلسطين بيوت والسلام وشف السرال يا بيت المقدس نمارن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلوريا أتيك أسفة يبسينا من شاء الله بتكباب يوصينا وهاك ليلا من ذلك عيد الله مسلم مؤمن نبي آبك زيوانا سوكرته لا ترامسا وهاك ليلا من هيوتي نوران سبحان الله إذا أبنوا يتوقعوا برشاننا بتفعتك بلد فقط شقرنا برشلال شام الذي بلو باركنا حوله من آياتنا إلى أرض التي باركنا في أرض المقدس أنبياء تبالا ولو إذا الله دو ما له ما نبي جلال شاملة يتلاقوس يمجزاينات يوهيينات يتعمرينات يدعوائينات يستجابائينات يا سلام الله الله الله الله أكبر الله محررها يا رب من أيدي السهاينة اليهودية الإسرائيلية ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيب واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ننتيني ملاكتن يوتشوي كلوا بلوا من الطيبات من الطيبات حلال كونه نقر بلوا من إما للجنسنا وحلال كونه نقر كودوا إما لتبئيدنا وقال آلو بزوما بلا تقذي إذا بطل أنبياء وش واعملوا سملكام سر وقو عملوا سائما على ابن كتب على بوالا على لبلا سملكام سر على مسرات يا قزال إذا من أكل الحلال أطاعت جواري شاء أم أبا حلال بلا سو سونت أطاعي سر إلا بفلقم بيتلا من أكل الحلال استنار قلبه قلبه يا برال إذا واعملوا الصالحا ملكام سرانسو يا رسول الله انت جيناسو يبلالو اند سو ما سونا وما جانا وما جاناه جسد لا يكون طعام كان اني بما تعملون عليم مسروا الصرائن اواقينا ابزامينا سنتن شمتن لكم هنا من الداتشو هان له من هم رسالنا ندفاب نقر إلا من وذاتشو كانت وإهون إيارنا الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم يهج دين من الله ومن دينات شونات اسمينا وعند دين ستومر وعند دين ستون تاكات الوار دمو وانا ربكم فاتقون انهم كتات شو عندنا ينانا انفهم تازن لك دين واننا وكتا عندنا وباندو دين عندهم كتات تقلدو يهولا شو انبياء وشايمانو تاندنا ونابكا سلاما منغد ايه بچار فتقطعوا امرهم بينهم زبورا فتقطعوا تكفافل إلى قرارة تكفاف إتاء بدين شيع فرقة على الرب أمرهم دينات بمكاكو زبرا إتاء المتفرق شيعا بثاتنا كفافل بعد المسلم وبعد المكاثر وبعد اليهودي وبعد النسلام وبعد المشرك وبعد المجوسي كل حزب بما لديهم فرحون كلهم إفراز سوقابا لو الدسال إلى كافروا كذب الله تمنى إلا إله نصارى وحيمان وثنيان وإله سنات استن إله مجوسوا وحيمان وثمان سنين وإله وقالت اليهود ليست النصارى لا شيء وقالت النصارى ليست اليهود لا شيء الله كل من يحيمان وإنهم حزب افراه السوق عبادة والدفة باطل كمونونغا انتي سلاسكو الناس يغصاب بدأ إذا لم تقروا لهم مثلو تقروا النسو كمينش ونا كالاي بيتنا ومتوقعوا ناياو اي كتلم نبرد مستوزكو باطلين باتاتي من الله شو لفتنا شيطان باشر اللي من الله نفسي باتفلق ونورو نكناتم باطلو دبرو سولو تالتو داكي وطانا بر يا الله كي هي كماسي لالله يا الله بدس اندي لو يا رقو الله كي هدالي استوسي فلق ميودو نبرو اندي تعالى ميت على نبرو اندي ودى رقو ثاني هنا يسلمون فذرهم في غمرتهم حد تحين بجهلات يا شفنات بهون وبجهل بدلاله في غمرتهم اي في غفلتهم وجهالتهم التي غمرتهم اي سفرتهم وغشيتهم وغطتهم حتى اسكتوا سنه كده درس يوالدوا يواجهوا بطميتاتهم بقلم تواج هيك قبل من الكتاب فما قال جل وعلا يشنقلاتهم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين لا مهونوا يحسبالون يقمتالون إنيا من لقساتهم كغنزبهم هنا كاليجو يوددناتهم سراتهم سيدقفتهم النايا اللبات حق سلهون نو بلو يحسبالون أيحسبون لمن دنو نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نقر قلنا بدنيا خيرات وملكا من نقر التعطفان اتشاب كل الانسة تعجوا لنا آخرة ليلهم من داننا اتعفن تاصل لله قنا يقوم من هرقات الله أكبر الله الله الله الله فتنان فتنان إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أهل ودى مؤمنوا شما تعالى جل وعلا إن الزمال النوكتاتكم أفراد نستمين كبكتوا تلال تلكنتون حيالنتون يا قطاتون كبدت يا وقوت حيالنتون تلكنتون يا منوت كما ما تنسى ميصر ومشرين قطقطال الله يا سلام. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بغيتاچو انقطوچنا آياتوچ تامرا آيات الكونية والشرعية والقرآنية والدينية يصدقون بها ولا يكذبون بشيء منها كل ما أتوا من الآيات يؤمنون من النزاع السبب فيه. والذين هم بربهم يشركون لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون بقيتها كما يشركون مؤمنون الله يبلغ لسانه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يهلهم دمر مرثو خبروا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون إن الذين من خشية ربهم مشركون إنه قتاتوا كما فاتنا السمين كذكتوا بطل الله عند إجيقوا فرطوت شنكت كبتوا لهم يقزوت والذين هم بآيات ربهم من نزل بقتاتوا أنكتوا مطوبة مطوبة يعملوت إنه الذين هم بربهم لا يشركون بقتاتوا لايك انتعط ما أكل ما يشاركون ما يقاروت والذين الذين يؤتون ميسة وما آتوا ميسة وثن زكاة صدقاء إبادات آسوا محج خير سرطوا وقلوب لباج وزيفرات ستخوت أن إلى رب سبحانه وتعالى سبحانه فرّج ستون يمسر السرا ميسرود أولئك موصوفون بهذه الصفات العظيمة يسارعون في الخيرات وما كان ترى لي يمشك على دمنا يمتعدفون أجل وهم لها صادقون ما كان سرا كمان بلاي يتعدموا يفاتنون أجل. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قوله تعالى والذي أتون ما أتوا قلوب وجلته أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب لا يا ابنة الصديق بل يسلي ويصوم ويزكي ولكن الذي يخاف أن لا يقبل منه إيه زنا من ترى من ترك ويعني من جلك من تطانه ويس من دنوز أيضا لم يصوم له يذكر له يصدق له نبرك الله تعالى تقبل بلو نيفروتنا تشو بلو آل وزعش رضي الله عنه إنما يتقبل الله من المتقين. إيه الناس هذا خير نجار تشكر هذا وهم لا سادوا هذا خير مي أدانا تشكر هذا مم دم ألف أولي الناس. هذه وسالم وسابق لا مكفون دارا والسابقون السابقون فمن سابق نزيم قربوش ناس ولا نكلف نفسا إلا وسها من يو نفس كم متشل أو بلا يمن نفس من نفس كذاتنا سري بلان من لا سنو من نو باريا يمشلو سنو سرو بلو ميلاج يمشلو سن بما تقول ميكاج يمشلو سن بما سراغ من الله ولدينا كتاب ينطق بالحق نجبعنت من نجار من أطيع الذي سرقت إنتاجه ورحورته وتسقيبه كلش تبيه ولو المفروض تسقيبه وشاسينا وكتابه وهم لا يظلمون ما يبدلوا سيون ولا كل نجار من دون سيقراش بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يلكون سبات في غمرة بشفان لا يبسميت تويت ألا تشلا بجهل بغفلا بحر لاي سمت اللج غمر يغمر غمرا ستر يستر سترا ومن ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلوات الخمس كمثال نهر غمر جار في بار أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس، هل يبقى من درجة غمر فاتر كثير شبه غفلتهم وجهلهم وذلالتهم بشيء غامر كثير يستر ما دخل فيه بشركوا بجعلوا دباب إلا ما بحر قبضوا ستموالوا لباتشوا سلازم أوطاطا يشوف فلا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا بل يرون باطلهم حقا والحق باطلا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ليلام سراء لله الشرك علي ابن عباس كشركوا ليلام سراء سراء لله ولا أعمال من دون ذلك كشركوا ميسروا مثل إيش قتل النفس ومثل السرقة ومثل الزنا ومثل الكذب ومثل أكل أموال الناس ومثل ظلم الضعيف هم لها عاملون الناس ميسروات لال ميسروات ميخلقات لال وقولوا هم لا عاملون ردنا للجبرية وكذلك ردنا للمتزل والقدرية هم لا عاملون مالك خلقالوا لما نتاجه إذن يسروات يسرون كرون لخلقالوا ما نتاجه إذن ايه بسيلاونا صديق بيكتاو مالتنا بقل سياسكم هم ان لها للأعمال يرجع على الأعمال لأن الأعمال جمع عملنا والجمع بمعنى مؤنثنا عاملون يسوون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا ترى ولا نقرأ إذا لبى شو بجهل بكفرج إلا وسلوات السلطة واتشنا حقا حقا ركو ماي وانا تلك وشكره نون كافر وشن ما يتقبلوا تين أهون أي بالقلوب مي بارو نوشنا ما نتا إذا قدم بزا كافر وشن فما نم نجس قبلتو حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون الله أكبر عجيب منا قرقودة جائب غرائب حتى فإذا أخذنا مترفيهم وهم غائيا أنا بباطلاتهم قتلوا إسكا أقابوتشن بأزار إسكاميزاتهم وهم حتى إبتدائيا فإذا أخذنا يازن كذي مترفين بالأزار مترفوتش منعموتش أقابوتش أهل البطر أهل البشر إذا ما نعلمتين بأيوتش بأزار يازناتهم إذا هم يجعروا وديعونوا يستغيثون بنيا استبادروا والجوار هو صوت يعني إيش صوت فوري إذا احتاج على ربريو علم سيفا لكي جميل شهو شهو جواري بالا استغاثة ومن حديثه إلى السعودات تجارون إلى الله تستغيثون يجعر يجعر جوارا وجائرون لا تجروا يوم ذلك أن تجوا إبارة لهم القيامة لا تستجزي ميقنا إنكم منا لأننا كنيا لا تنزل رداتا متاقن يوكنا إذا لما هون شهاتوا استقاثوا ما سرابروا إرري مالتوا واي واي مالتوا ميتاك مكنا إذا منو قد كانت آياتي تسلا عليكم بدنيا لأنكذوا جنب ببباتش جنب ببباتش ونبرتش فكونتم هوناتشون على أعقابكم تنكسون ودهال التاء تافة دفقوا نبرنا نكبر نكتن بلاد ودهال شل سلوا نبر ياسله نزاريكا وازايل لهم أبقطوان تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به أي أنه كقرآن يقرأ ستون وقيل عن محمد أنك أبر بلاد قرأ ستون سامرا تسمرون هو حديث الليل بلليت ستجعوت سمر وما سمر بمكة سامر تهجرون حرام حجر حجر حرام لون أدرك ترون أبر من لنا عند الكعبة وانجلوا شركوا الكفر ترون أبر بقرآن ونبي ما سكرون أبر باطل تناقرون أبر حرام تسارون بير ستهون تنكسون على كونكم مستكبرين سامر على كونكم سانحال ومتداخلة تهجرون على كونكم هاجرين هل هم متداخلات الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا مهونا فلن ندبروا القولة يا قرآنون على قرآنون قالون ما على سنبتنوا منه فهم له منكرون النسو يميكيدوا تميهونوا على سنبتنوا منه يا سنبتنوا روكوا عيكيدوا نبتن هنا مثلا يجير يا سوني جلوا هنا مثلا يجير يا سوني جير هنا هنا مثلا يجير خمتوا هنا هنا سعون بلدان نظر جمنا رقاله ثلاثة سنة تنو إنكار وفيه الحص على تدبر القرآن استعمال الفكر تدبر القرآن أوله وآخره السابق والآهق تاجر القرآن تاجر تقول له جهران تكون عشر ستنا وقيل عند البيت عند الكعبة وقيل نزوتا بالرواية أم لم يتدبروا القبلة ألا سنة تنومن أم جاوز بل جامت توبات ما لم يأتي أباهم أولي قائد بو آيات وشاتشون يا لما الطاع قرآن من تعالونا وسجروا ويس على ما استنتنوا آي على ما استنتنوا سيقت مو آيات وشاتشون يا لما الطاع نقا من تعالونا مباد وشاتشون يا لسلوتو كون نصد اللوتو شجر اللو نظر أم نفرم لذلك أبات الشان أمي بارا ويقال موضوع أنا فلم دون قلوا ممكن يا أولي شجروا أم لم يعرفوا رسوله ملاك تنياتشون على وقوس من إهنسين جراقوا ثانا سادق الأمين دي درواتشون أبقر أم قلن دي فهم له النفس ممكن انت أكتادوا درو سادق الأمين يالوك بالجنة دي ووطاتنا كتواشم يواشبنا نبرا وطاتنا تقنين نبرا ودر بسر جنة في كربو كذي الله ملو يعني لو بوشتنا قرادوا بلو يلون ويلادون هلو أن يقولون به جنة أن لا جنة تعلمت في ليلة أم بما نبلنا لا تكرينا بل جاء بالحق يقولون حقيد الله شوما تفعل من إذا تعلمت إبد حقيد وإذ مساجن في إبد سونو أيضا لم حقيد الله شوما سلمتانا وأكثر الحق كارهون أبداني مجدات حسن أيوش سلمون أبداني إذن ما بيبالين لبتهم ثم قال جل وعلا ولو اتبع الحق الله أهواء سميتا تذي كذا تميثروا ثم لفسد السماء والأرض على التقسى إن يسمينا مدر يبلع شنا بالنس حق وما رد الله ما اسمه اسمع الله حق سيهم السفاة لفسد السماء والأرض وما بالنس من الله فود من البرقين الله سلما كذا اسكر قذي تقسى لو أن لا استفدوا الغضب من الناس ملا له اللون فوتار السيمولا وان فيه من نفس ما علمنا قال بوجه ما تبلاش نبر ذكر التراجع بلا تيناهم بذكرهم لكونس النفس مما كتقصاد قرآن إذن الله شوم التنال فهم عن ذكرهم معرضون كتقصاد أتشاو چلا طائعوشنا أتشاو يا سلام الله أكبر ويبلكنا الله بذلنا تمتوال بيام بكثلون نوروغين كالكنا اتشاو شلا بايوشنا اتشاو لكنا نياس تبقون شفاو وردات نياس لبساون مرت اوال ميك لك لا اتشاو من دنوان تيوشتن يايد الله درو يا قوهان إذا لا اتشاو متحاو لكنا الله بذناو ليلة دمون نالبات أنت إذا ومطاونا من قبل التراكم عن شلم بلا من دالونا عندونا أم دوز الطيقات شو أم تسرمج أم دات أنت دوز خراج دوز طيقات شو هنا أبل فخراج ربك الله لأنت بيسطح أبل أجر خير الشالان وخير رازق إنسي سايلك قاسكونو طلاب لا جنة سجير ورسونا والله أم تسألهم أجرهم من مغرمين مثقل قل ما سألتم من أجر فهو لكم من أجر إلا على الله قل لا أسألهم عليه أجرا إلا ما شاء إلا من شاء يتخذ ربه سبيلا وما أسألكم عليه أجر من أجر إلا على رب العالمين قل ما أسألهم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين السلام أبيت